إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الله تبارك وتعالى أوجب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في محكم البيان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عباد الله، الله غني عنا، وعن طاعتنا وعن عبادتنا، ولكن نحن الفقراء المحتاجون إلى الله، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم يا عباد الله، يأمر رب العزة والجلال والإكرام بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع فله السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، ومن عصى الله ورسوله فله العقوبات التي لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تستقصى. لهذا ختم الحكيم العليم بذكر شدة عقابه لمن عصاه وعصى رسوله في الآيتين السابقتين في سورة النور، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن المعاصي يا عباد الله هي التي تجر إلى الشقاء والبؤس والنقمة، وإن الطاعات والأعمال الصالحة ذريعة ووسيلة للصلاح والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم، إننا نشكو من كثرة الحوادث والنوازل، نشكو من أمراض القلوب، ولا نفكر أبدا فيما يجر هذه الحوادث، وما الذي يجر هذه النوازل، وما الذي سبب لنا مرض القلوب، لا نفكر بذلك أبدا. تلك النوازل لا نفكر بها. لماذا؟ لأننا لا نعتني بالغذاء الروحي وهو القرآن العظيم والسنة المطهرة. لا نعتني بالأخطار التي نبهنا عليها ربنا جل وعلا وحذرنا منها في القرآن وحذرنا منها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ذلك بالرغم مما ندعيه أن أهل الإسلام أننا نحب الله ورسوله ونسمع الآيات والأحاديث تصرح بتحريم الحرام وتحذر من الحرام وكأننا لم نقصد في ذلك البلاغ. يا عباد الله، الذنوب والمعاصي لها عقوبات تتنوع على قدر تلك الذنوب والمعاصي. تارة تكون العقوبة في الدين وهي من أعظم العقوبات. تدري ما هي عقوبة الدين يا عبد الله؟ أن يحال بين العاصي المدمن على الذنوب وبين الإيمان، يكون ما ليس عنده إيمان أو يكون ناقص الإيمان ويحال بينه وبين حسن الخاتمة. نعوذ بالله من ذلك يا عباد الله. يقول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وما ربك بظلام للعبيد. ثم يقول جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه عقوبة الدين عبد الله، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وتارة تكون عقوبة المعاصي بالأبدان والأموال من خصف ومسخ وإهلاك وأخذ على غرة وغفلة، كما أخبر الله جل وعلا محذرا للأمة الإسلامية: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم وهم على المدرجات غافلون عن أمر الله تمر وقت الصلاة ثم الصلاة وهم لا يبالون بذلك أو يأخذهم وهم عند الأفلام والتمثيليات تمر أوقات الفضائل وهم على ذلك أو يأخذهم وهم عند الفيديو وعندما يبط فيه من البلاء الذي عم وطم وأمرض القلوب بل أماتها أو يأخذهم وهم على البلاط والكنكان يقضون أوقات الفضائل ليلة الخميس التي تعرض الأعمال على الله أو ليلة الجمعة يوم الجمعة الذي تقوم فيه الساعة وفيه ساعة الإجابة. يا عباد الله، كل هذه أوقات قضوها في غفلة وإعراض عن الله عز وجل. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، لا تغتروا بما بسط لكم من النعمة فإنه بسط على من كان قبلكم من النعمة، فظنوا أن الإمهال إهمال، فجاءهم أمر الله وهم غافلون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما أخذ قوم إلا عند غرتهم وسلوتهم ونعمتهم، فلا تقتروا بالله فإن أخذه أليم شديد. عباد الله، ألا نستعظ؟ ألا نعتبر؟ ألا نستعظ؟ ألا نعتبر يا عباد الله؟ أم ران على القلوب الران؟ أمة الإسلام، إنها والله مصيبة عظمى أن نرى كميات ألوف مؤلفة تمر عليهم أوقات الصلوات وهم في غفلة معرضون. أين الخوف من الله جل وعلا؟ أين الخوف من الله جل وعلا؟ أفأمنوا أن ينزل عليهم عذاب وهم في أماكنتهم جالسون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعوذ بالله من الخسران، نعوذ بالله من الخسران. أمة الإسلام، أين الدعوة إلى الله؟ البعض من الذين يجلسون على المدرجات إذا قيل لهم لماذا لم تصلوا قالوا نستحي ونخشى لن نقوم نصلي بين الجمهور. هذا الذي يحس بالصلاة يقول نخجل ويحصل عندنا الفجل والخجل أن نقوم نصلي بين الجمهور. الله أكبر، أين الخوف من الله يا عباد الله؟ أين الشعور بالإيمان يا عباد الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ لا تترك الصلاة وإن حرقت وإن قتلت أو حرقت، لا تترك الصلاة وإن قتلت وحرقت. والله عز وجل، والله عز وجل لم يسقط الصلاة عن المصافين في سبيل الله، فكيف بالجالسين على المدرجات ينتظرون الشوط الأول والأخير؟ كيف لا يحسون بهذا الشرع العظيم؟ كيف لا يخافون من رب السماوات والأرض؟ كيف لا يخافون من الذي خلقهم وأوجدهم من العدم إلى الوجود؟ كيف لا يخافون من الله الذي أسبغ عليهم هذه النعم فقابلوها بما ينكرون بخلاف هذا، بخلاف شكرها يا عباد الله؟ نعم يا عباد الله، قاموا أو قابلوا هذه النعمة بخلاف المطلوب منهم. إن المطلوب والمقصود من المسلمين أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعم، ولكن البعض من المسلمين قابلها بالنكران والكفران والعياذ بالله. زد على ذلك ما فعله البعض من الناس عندما نزل هذا الغيث، نسأل الله أن يجعله مباركا. ماذا عملوا؟ ضربوا المخيمات وهربوا عن الصلوات، فصارت تمر عليهم الأيام لا يؤدون الجمعة في المساجد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق الله العظيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، إن الله إذا أطيع رضي وإذا رضي بارك وليس لبركته نهاية، وإذا عصي غضب وإذا عصي غضب وإذا غضب لعن، ولعنته تبلغ السابع من الولد. فيا عباد الله، أما ترون ظهور هذه المنكرات التي انتشرت في ناديكم في الحاضرة والبادية فلم تشمئز منها القلوب ولم تتمعر لها الوجوه؟ فأين الغيرة يا عباد الله؟ أين الألفة؟ أين الإيمان يا أمة الإسلام؟ لماذا لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر؟ لماذا؟ أهذا اقترار بالله أم أمن من مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أسأل الله بمنه وكرمه أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارحمنا،

أما الآن فالأعلام فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صارت ملعبة بأيدي الأطفال وتدوسها عجلات السيارات. الأعلام فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله وصارت ملعبة بأيدي الأطفال وتدوسها عجلات السيارات. هل رفعتم هذا الاسم يا عباد الله حتى يرفع الله قدركم؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب فيصبحوا قد مُتِخوا قردة وخنازير. هل نسمع هذا يا عباد الله؟ اسمع يا من أضعت العمر مع الملاهي، اسمع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب فيصبحوا قد مُتِخوا قردة وخنازير وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان وخسف الليلة ببني فلان بدار فلان. ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور. ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم. رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه الحاكم. أعيد للفائدة، يقول صلى الله عليه وسلم: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس ويقولون: خسف الليلة ببني فلان وخسف الليلة ببني فلان بدار فلان. ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور. ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور. لماذا؟ بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم. رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه الحاكم. عباد الله، لا شك في أن هذه هي الأمور التي تسبب الكوارث والنكبات كالزلازل والأعاصير والفيضانات والمجاعات واصطدام القطارات والسيارات والطائرات وغيرها من الحوادث التي تتجدد كل يوم، وكذلك الأمراض والمصائب التي انتشرت في كل مكان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. النهاية يا عباد الله، علينا جميعا أن نرجع إلى ربنا عز وجل ونتوب عما نحن فيه من التقصير ونقلع من الذنوب ونتوب إلى الله، فإنه لا يخلف الميعاد وعد بالمغفرة لمن تاب ويتوب على من تاب. عباد الله، اعلموا أنكم سوف توافون أو سوف توقفون بين يدي الله ويسألكم عما استرعاكم عليهم، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا، وصلوا على الناصح الأمين رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. صلوا على من ختم الله به الرسالات امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة اجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، اسالك بعزتك التي لا ترى وملكك الذي لا يضاء ان تغيثنا بعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم اغثنا بعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم اغث قلوبنا بالايمان، اللهم اغث قلوبنا بالايمان، اللهم اشرح صدورنا للاسلام، اللهم اشرح صدورنا للاسلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا انت ولا رب لنا سواك، انت ولينا في الدنيا والاخره، فاحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تصلح ولاة امور المسلمين عامه وولاة امورنا خاصه يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانه الصالحه وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا واجعلنا هداة المهتدين. اللهم من ارادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم من ارادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم من ارادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط والتبرج والسفور وجميع المنكرات، اللهم ابعدها عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم طهر بيوت المسلمين من جميع المنكرات يا رب العالمين، اللهم طهر بيوت المسلمين من جميع المنكرات يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهد ضال المسلمين وثبت مهتديهم يا رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.